بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه السماء ماء

الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا فأنفسهم

إن في ذلك لآية للمؤمنين

وإنه في الآخرة لمن الصالحين